السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. آمين آمين آمين. أما بعد، فمرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عود حميد إلى دروسنا في شرح أسماء الله الحسنى، وكنا قد وقفنا قبل مع أسماء من أسماء الله عز وجل، وفصلنا في كل اسم في درس مستقل، فوقفنا مع اسم الله الشافي، ومع اسم الله الغني، ومع اسم الله الرحمن والرحيم الرحمن الرحيم، ومع اسم الله الملك والمليك والمالك، ومع اسم الله الوهاب، مش كده؟ وفي هذه الليلة المباركة نلتقي مع ثلاثة أسماء من أسماء الله عز وجل، ألا وهي العلي الأعلى المتعال. من أسماء الله عز وجل العلي، ومن أسماء الله عز وجل الأعلى، ومن أسماء الله عز وجل المتعال. ما معنى العلو لغة؟ العلو لغة له أربعة معاني، فمن معاني العلو كل شيء ارتفع، نقول على محمد الجبل، يعني صعد عليه وارتفع من فوقه. فكلمة علو في اللغة تطلق على الشيء المرتفع، أقول لك الراجل ده يقف على بناية عالية، يقف على بناية عالية، عالية يعني مرتفعة مرتفعة. فالعلو في اللغة يطلق على الارتفاع، هذا معنى. ومن معاني العلو في اللغة القهر والغلبة، على فلان على فلان، علاه يعني غلبة، قهر، علوت الرجل يعني غلبته، ومنه قول العرب فلما علونا واستوينا عليهم تركناهم صرعى لنسر وكاسري. او البيت الثاني، العربي بيفتخر بمعركة قومه انتصروا فيها، فقال فلما علونا واستوينا عليهم، علونا عليهم يعني غلبناهم، فلما علونا واستوينا عليهم تركناهم صرعى يعني قتلى لنسر بيأكل الجيف بقى، وكاسري كواسر الوحوش. يبقى العلو في اللغة هو الشيء المرتفع، والعلو في اللغة معناه الغلبة والقهر. ومن معاني العلو في اللغة رفعة الشأن وعلو القدر. تقول العرب محمد ارتفع كعبه، ارتفع كعبه يعني على شأنه وعظم قدره. ومنه واحنا حتى يقولك يا عم اللي علي علي علي علي يعني اللي وصل، اللي رفع شأنه ارتفع، اللي قدره عظم. ومنه قول الله عز وجل والسماوات العلى، والمعنى هي الأشرف والأفضل إلى هذا العالم، لأن الله رفع من قدرها وعظم من شأنها. أربعة من معاني العلو الكبر. فبتتعالى علينا ليه؟ فتعالى علينا يعني تتكبر علينا. فمن معاني العلو الكبر. ومنه قول الله عز وجل في القرآن عن فرعون إن فرعون علا في الأرض. علا يعني سكن في الدور 16، علا هنا يعني تكبر. إن فرعون علا في الأرض كما جاء في سورة القصص، وكقول الله عز وجل في كتابه في سورة يونس وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين، وكقوله تعالى عن فرعون وقومه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. عالين يعني متكبرين. جميل. يا معنى كلمة علو في اللغة ايه؟ علو القدر والشأن. كلمة تطلق على الشيء المرتفع، تطلق على الكبر عياذا بالله، تطلق على القهر والغلبة. جميل. من أسماء الله قلنا الأعلى والعلي والمتعال. اسم الله العلي ورد في القرآن 8 مرات، واسم الله الأعلى ورد في القرآن 2، واسم الله المتعال لم يرد في القرآن إلا في 1 اسم الله العلي ورد في القرآن كثيرا. حد يعرف يأتيني بآية فيها اسم الله العلي؟ أعظم آية في القرآن آية الكرسي، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. طبعا ده جزء من الآية، إن هي كلها آية واحدة آية الكرسي. ربنا ما اتكلم عن السماء والأرض وقدرته قال لك لا سماء تعجزني ولا أرض تعجزني، ولا يؤوده لا يعجزه حفظهما وهو العلي العظيم. كذا قال ربنا في سورة الحج ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. كذا قال الله في سورة غافر فالحكم لله العلي الكبير. يبقى اسم الله العلي ورد في القرآن 8 مرات، واسم الله الأعلى ورد في القرآن 2، والمرتين في جزء عامة. حد يعرف يأتيني بآية ورد فيها اسم الله الأعلى؟ سبح اسم ربك الأعلى. الله يفتح عليك. وفي آخر سورة الليل إمامنا بيقول إلا ابتغاء وجه ربه الإيه؟ الأعلى ولسوف يرضى. يبقى اسم الله الأعلى جاء في سورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى، وفي سورة الليل في آخرها ربنا بيتكلم عن الصديق وعن إخلاص الصديق، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. احنا كنا خطبنا في سورة الأعلى هنا خطبة جمعة كلها في سورة الأعلى. اسم الله المتعال بقى ما وردش غير مرة واحدة في سورة الرعد، قال الله عز وجل: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. ها؟ يا من أسماء الله الثابتة بالقرآن هو، لأن أسماء الله توقيفية: العلي، الأعلى، المتعال. جميل. معنى الأسماء دي في حق ربنا إيه؟ يعني إيه ربنا أعلى؟ يعني إيه علي؟ يعني إيه متعال؟ قال الإمام ابن كثير في تفسيره لقول الله تعالى: وأن الله هو العلي الكبير، وفي تفسيره لقول الله تعالى: وهو العلي العظيم، وكذا في تفسيره لقول الله تعالى: الكبير المتعال، قال: كل شيء تحت قهره وسلطانه. مش من معاني العلو والقهر والغلبة؟ كل شيء تحت قهره وسلطانه وعظمته، لا إله إلا هو ولا رب سواه، فهو العظيم الذي لا أعظم منه، وهو العلي الذي لا أعلى منه، وهو الكبير الذي لا أكبر منه. تقدس وتنزه عما يقول الظالمون وعلى عن ذلك علوا كبيرا. قال الله سبحانه وتعالى: تعالى عن أي نقص، تقدس عن أي عيب، تنزه عن أي عبث، سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الله وصف نفسه بالعلو، والعلو من صفات المدح ومن صفات الكمال، فكما مدح نفسه بالعظيم والقدير والغني والعزيز والحليم ونحو ذلك، فلا يجوز أن يتصف بضد هذه الأسماء. ربنا من أسمائه العظيم، يبقى اوعى تصف بأنه ليس بعظيم. من أسمائه العزيز، اوعى تصف بأنه ذليل. من أسمائه الغني، اوعى يخطر ببالك أنه فقير. من أسمائه العلي المتعال الأعلى، فلا تقل كقول الجهمية. من هم الجهمية؟ مجموعة من الضلالية، قالوا إن الله في كل مكان، فهو أعلى وأسفل ووسط ومع كل شيء، وفي كل موضع من أرض وسماء، وفي أجواف جميع الحيوانات. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ربنا بيمدح نفسه، بيقول عن نفسه علي. تقول لي انت هو اعلى واسفل ووسط ازاي؟ لا لا لا، الرحمن على العرش استوى بذاته، علي بذاته، ومع ذلك هو معك اينما كنت، بقدرته، بعلمه، باحاطته، بقهره، بغلبته، بسلطانه. مش كده؟ صلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ابن القيم بيقول في نونيته العظيمة: هذا ومن توحيدهم إثبات أوصاف الكمال لربنا الرحمن كعلوه سبحانه فوق السماوات العلى، فوق كل مكان، فهو العلي بذاته سبحانه، إذ يستحيل خلاف ذا ببيان، وهو الذي حقا على العرش استوى قد قام بالتدبير للأكوان. طيب، لازم لما تتكلم عن اسم ربنا العلي والأعلى والمتعال تفهم أن الله عز وجل علي ليس كمثله شيء في علوه، صح؟ ربنا ليس كمثله شيء، هو العلي سبحانه. علوه مطلق من جميع الوجوه، فما من أحد من الخلق علا في ناحية إلا وسفلا في ناحية. إنما اللي له العلو المطلق في كل حاجة مين؟ ربنا. فلان أعطاه الله المنصب فعلى به شرف عظم قدره، لكن ممكن يسلبه العافية، يبقى في العافية في سفول وفي المنصب في علو. هدي لك منصب وعافية وأحرمك من نعمة الولد، سأعطيك منصب وكذا وأحرمك من نعمة العلم النافع. أي حد فينا رفع ربنا قدره هتلاقيه ارتفع في نواحي ونزل في نواحي. حتى الرسل يموتون كده، وما تعلموه كانوا من قبل لا يعلمون، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما، ووجدك ضالا فهدى. مش كده؟ انما العلو المطلق في كل ناحية لمن؟ لله وحده. ربنا يقول عن فرعون: ان فرعون علا في الارض، في الارض، والارض هنا عني بها مصر. هل علا على اهل السماء؟ هو علا على اهل الارض، فهل علا على اهل السماء؟ علو محدود جزئي مش مطلق، انما العلو المطلق في كل ناحية لمن؟ لله عز وجل. علو الله دائم وعلو غير الله مؤقت. اي حد فينا سبق وجوده عدم وتبع وجوده موت. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ حصل؟ أتى يا رب. أيوة أتى، كنا عدم. قال الله عز وجل: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. إنما علو الله عز وجل علو لم يسبقه انخفاض، من الأزل وإلى الأبد هو العلي. أي حد فينا ممكن يقولك: ما تفتكر أصلك يا أخي، أنت نسيت أصلك ليه؟ ده والدك الله يرحمه كان بيعمل كذا، وهو أنت فاجئ ابن مين أنت يعني؟ هو عشان ربنا أعطاك ورفع من شأنك هتنسى نفسك؟ كنت في وقت منخفض وبعدين ارتفعت، مش كده؟ إنما اللي هو له العلو من الأزل وإلى الأبد من؟ الله. علو لم يسبقه انخفاض، علو دائم لا يتغير، ثابت لا يتبدل بخلاف غيره. ممكن واحد ربنا يعطيه ويعلو يبقى ملك، وتاني يوم يبقى أسير ويشنقوه زي صدام. على لفترة ثم كان ما كان، وهو تحت مشيئة الله أو مات على الإسلام على أي حال فيما يبدو والله أعلم. إنما له العلو الدائم مين؟ الله. بس قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. البشر بيتقلبوا، ربنا قال عن نفسه في سورة الرحمن: كل يوم هو في شأن. يعني ايه؟ قالوا: أمور يبديها ولا يبتديها، ما خلاص رفعت الأقلام وجفت الصحف. ما هي هذه الأمور؟ قالوا: يرفع أقواما ويخفض أقواما ويعز أقواما ويذل أقواما ويمرض أقواما ويشفي أقوام. متقلب أنت، متقلب. إنما له الدوام المطلق في كل شيء من؟ الله. فهو علي من إمتى؟ من الأزل والحد إمتى؟ إلى الأبد سبحانه وتعالى. ومع إنه علي ومتعال وأعلى إلا إن علوه لا يجعله يظلم أي أحد من خلقه حتى لو كان المخلوق ده كافر. في واحد لما ربنا يديله يظلم ويفتري ويتجبر. في ناس الفقر لها دواء، الفقر له دواء، لما ربنا يرفع من شأنه بالمال أو المنصب يبقى ضلالي. قال الله عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى. إمتى؟ أن رآه استغنى. طول ما هو كان مسكين زي حالتنا كان كويس. إمتى بقى طاغي؟ لما ابتلاه الله بالمال، ابتلاه الله بالمنصب، ابتلاه الله بكذا وبكذا وبكذا. إنما ربنا رحيم في علوه، رحيم في علوه، قريب في علوه، رحيم في كبريائه، ودود في عظمته، عفو في قدرته، لا يمنعه شيء عن خلقه إذا دعي أجاب، ولا يقف على بابه حجاب. قال الملك الأعلى، قال الملك العلي المتعال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليؤمنوا بي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أنا أستطيع في أي وقت أن أطرق بكلتا يدي على أبواب الملك العلي ويفتح في أي وقت وفي أي بقعة من الأرض، أستطيع أن أتكلم مع الملك العلي. شوف ربنا رحيم في علوه إزاي، ودود في عظمته، عفو مع كبريائه، غفور مع أنه القهار سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى. طيب، آثار الإيمان بهذه الأسماء الكريمة إيه؟ العلي، الأعلى، المتعال. أولا يجب عليك، بقول يجب، أن تؤمن بأن العلو المطلق لله تبارك وتعالى من كل الوجوه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وهو العلي، فكل أنواع العلو له فثابتة بلا نكران. ربنا علي في ايه؟ في كل حاجة. قال السعدي، السعدي ده هو أستاذ الشيخ ابن عثيمين الله يرحم الاثنين، قال السعدي: وهو الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه، علو الذات وعلو القدر وعلو الصفات وعلو القهر والكبرياء. هنفصص في الكلام ده كله ونفصله، بس خذوه كده. فهو الذي على العرش استوى وعلى الملك احتوى وبجميع صفات العظمة والكبرياء والجلال والجمال وغاية الكمال اتصف وإليه فيها المنتهى. يعني لما تتكلم عن العلم، الله علي في العلم، يعني مفيش حد أعلم منه، وكل علم فضل من الله على خلقه. أما تتكلم عن الغنى، ربنا علي في الغنى، في حد أغنى من ربنا؟ لا. أما تتكلم عن الملك، في حد ملكه أوسع من ملك ربنا؟ أما تتكلم عن الحياة، في حد حياته أكمل أعلى من حياة ربنا؟ له العلو في إيه؟ كل حاجة. علو الذات، ربنا استوى على عرشه، قال عز وجل: الرحمن على العرش استوى، والعرش فوق الماء، وهذا الماء فوق السماء. ما هو ربنا قال في القرآن كده، وكان عرشه على الماء، ماء ايه؟ فوق السماء، فوق السماء. فالله بذاته مستوى على عرش، الرحمن على العرش استوى. وأخبر تعالى أن الأعمال الصالحة وأن الكلم الطيب يصعد إليه لأنه الأعلى، فقال جل جلاله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال جل جلاله رفيع الدرجات ذو العرش. حتى احنا لما نحب ندعو بنرفع الأيدي إلى أين؟ إلى أعلى. وننظر بأعيننا إلى أين؟ إلى أعلى. للفطرة، لو جبت واحد ما يعرفش أي حاجة قلت له دعيلي، يعرف عيدي فوق كده هو بصص للسماء، هو عارف أن ربنا أعلى، مش كده؟ أعلى، علو الذات. قال ابن كثير يقول تعالى مخبرا عن عظمته وكبريائه وارتفاع عرشه العظيم على جميع المخلوقات، الرحمن على العرش استوى كذا. روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث رواه مسلم، والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى إلا كان الذي في السماء، اللي هو مين؟ ربنا، هو فوق السماء، إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. الرحمن على العرش استوى، العرش أعظم من الكرسي، وإن كان ربنا قال عن الكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض، يعني السبع السماوات والسبع أراضين الكرسي وسعهن، وكل سماء بالنسبة للتانية زي ما النبي قال كحلقة ملقاة في فلاة، زي خاتم مرمي في صحراء. تعرف تجيبه يمثل ايه بالنسبة للصحراء؟ السبع سماوات بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاة في فلاة، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في فلاة، والرحمن على العرش استوى استواء يليق بجلاله بكيفية لا يعلمها إلا الله. لذلك الإمام مالك جاءه رجل في المسجد في المدينة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومالك مفتي المدينة، فقال الرجل يا إمام الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فسكت مالك وطأطأ رأسه وتصبب العرق من جبينه، ثم رفع وجهه غاضبا وقال الاستواء معلوم لغة يعني بالنسبة لنا، والكيف بالنسبة لله بقى مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ثم قال أخرجوه، راحوا شايلين الراجل هيلة بيلة ورميينه برا الجامع. مبتدع، كل صفة أثبتها الله لنفسه نثبتها له بلا تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل، في إطار ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. لا كما يقول بعض العقلانيين استوى يعني استولى، الرحمن على العرش استوى يعني استولى، استولى يعني كان في يد غيره، أفلا يعقلون؟ وبعدين يستدلوا لك ببيت شعر لواحد عربي خربان ولك استوى بشر على العراق بغير سيف ولا دم مهراق. يا اخي بقول لك الامام مالك، بقول لك النبي محمد، بقول لك الصديق وعمر، تقول لي واحد شاعر خرفان خربان؟ سبحان الله العظيم. يبقى عقيدة المسلمين كده، فالله علي بذاته. اثنين، له العلو في كلامه، في كلام احكم او اعظم او اعلى من كلام ربنا. ربنا يقول وكلمة الله هي العليا، جعل كلمة الذين كفروا والسفلى، وكلمة الله هي كلام ربنا والأعلى. ويقول عز وجل وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. ربنا يوصف كلامه علي، أعلى كلام، أعظم كلام، أحكم كلام. ويقول في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. حتى الكافر شهد بأن كلام ربنا ما فيش كلام أعلى منه. الوليد بن المغيرة لما سمع القرآن وعاد ماذا قال؟ قال إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه. ربنا علي في ايه؟ كل حاجة. علي بذاته، علي في كلامه سبحانه وتعالى، علي في أسمائه. كل أسماء ربنا حسنى، بلغت من الحسن المنتهى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. علي في صفاته، كل صفات ربنا عظيمة، صفات علا. علي في أفعاله، كل أفعال ربنا حكيمة ما بيغلطش. قال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. قال عن نفسه في الملك فتعالى الله الملك الحق. فيش ملك حد أعلى من ملك ربنا سبحانه وتعالى. قال عز وجل في أسمائه سبح اسم ربك الأعلى، ما هو أسماؤه كلها عالية، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. عليك كذلك أن تعتقد أن الله علي في حكمه، ما بيظلمش، ما بيظلمش مثقال ذرة، ما بيغلطش. قال عز وجل فالحكم لله العلي الكبير. علي في حكمه فلا يظلم أحدا ولو كان هذا الأحد من الكفار، وما ربك بظلام للعبيد. ما بيغلطش، ما بيظلمش مثقال ذرة سبحانه وتعالى. علي في وحدانيته، فليس له زوجة وليس له ولد، تنزه عن هذا. وحتى الجن اعترفت بهذا فقالت وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. علي عن الشركاء والأنداد، ربنا يحتاج شريك ليه؟ عاجز عن تصريف ملكه، عاجز عن رزق عباده، عاجز عن أن يشفي خلقه، لا يحتاج إلى شريك. علي في وحدانيته سبحانه وتعالى. قال قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا. شوف التعقيد بس، سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يقول لأصحابه في موقف ما ألا تؤمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. وزينب زوجة النبي كانت بتفخر على زوجات النبي بإيه؟ بإن اللي كان وليها في زواجها مين؟ ربنا، فتقول ويتعلم أن الله بذاته علي فوق السماء، تقول زوجكن أهاليكن وزوجني ربي سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات. فاوعى تقول ربنا في كل مكان بذاته، غلط. الله بذاته الرحمن على العرش استوى معاك، هو معكم اينما كنتم، بعلمه بقدرته باحاطته بسمعه ببصره سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى. وهذه عقيدة السلف الصالح، سفيان الثوري، مالك بن أنس، سفيان بن عيينة، حماد، عبد الله بن المبارك، الفضيل بن عياض، أحمد بن حنبل، إسحاق بن راهوي، إبراهيم الحنظلي، كل دول اتفقوا على أن الله سبحانه بذاته فوق العرش، وأن علمه بكل مكان، وأنه يرى يوم القيامة بالأبصار، وأنه ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، يقول أنا الملك أنا الملك، هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ قال أبو نعيم في عقيدته المشهورة: وطريقتنا طريقة المتبعين للكتاب والسنة وإجماع الأمة، ما اعتقدوه اعتقدناه. فمما اعتقدوه أن الأحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في العرش واستواء الله على العرش يثبتونها من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه، ويقولون أن الله بائن من خلقه، والخلق بائنون منه، لا يحل فيهم ولا يمتزج بهم، وهو مستو على عرشه في سمائه دون أرضه. لازم الكلام ده يتعرف، ان في بعض الوعاظ بيلخبطوا الدنيا. صلى على الرسول. اللي ما يؤمنش ان ربنا مستو على عرشه فوق السماء، ده ايمانه ايمان ناقص. والبعض نفى عنه الايمان اصلا بدليل هذا الحديث العظيم الذي رواه الامام احمد والامام مسلم. اسمع، يعني ينفع حد يسالني سؤال يا شيخ اين الله؟ ينفع السؤال ده؟ ينفع؟ ينفع. ايه الدليل؟ اسمع، عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: كان لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد أو الجوانية، أحد ما كان معروف في المدينة إلى الآن، فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون. جايب لها 20 غنماية اسرحي بيهم، جايب أتمم على الغنم في ليلة لقيتها ناقصة غنماية، وأنا واحد من البشر بزعل زي ما بيزعلوا، الأسف يعني الحزن، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون. قال: فسككتها صكة، رحت مناولها ألم بظهر إيدي. قال: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما هدي كده الخير بقى غلب، أم راح يحكي للنبي اللي حصل يشوف له مخرج. قال: فعظم علي ذلك، قعد يعاتبه ويؤنبه. قلت: أفلا أعتقها أحررها؟ فقال النبي: ائتني بها. قال: فأتيته بها فقال لها، من اللي بيسألها بقى؟ النبي. فقال لها: أين الله؟ ده السؤال ده مين اللي سأله بقى حبيبي؟ النبي نفسه. فقال لها: أين الله؟ فين ربنا؟ قالت في السماء. قال ومن أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. طب لو ما عرفوش إن ربنا في السماء كان قال له إيه؟ لا تعتق، إنها ليست مؤمنة بمفهوم المخالفة. يبقى ليعتقد أن ربنا مش في السماء مستوى على عرشه وعرشه فوق السماء، يعني ده إيمانه في خلل في عطب. أي نعم، الحديث ده أنا أخذت حجة في مناقشة مرة زمان مع راجل صوفي كح يعني صوفي حتى النخاع، وكان شيخ طريقة معينة. قابلته في المسجد فبقول له، قال لي ربنا في كل حاجة، ربنا جوايا. قلت له جواك؟ قال لي ما هو دي عقيدة ابن عربي الضلالي اللي أمير المؤمنين أمر أنه يتصلب، يقول لك الرب عبد والعبد رب، يا ليت شعري من المكلف، إن كنت عبد فذاك رب، وإن كنت رب فأنا يكلف. يقول لك ربنا بيحل في خلقه، وكان الضلال يقول لك ما تحت الجبة إلا الله. يخرب بيتك، دي عقيدة النصارى، الحلول والاتحاد. أمير المؤمنين وقتها قال اصلبوه ابن الذين ده، ومات مصلوب. فالراجل التعبان فعاله ده بيقول لي كده، قلت له ازاي؟ قال لي قلبي ده مين اللي مشغله؟ قلت له الله. قال لي يعني بيعمل بالله؟ قلت له ايوه يعني بقدرة الله. قال لا، طالما بيعمل بالله يبقى ربنا حل فيه وهو اللي ايه؟ بيشغله. قلت له وانت في دورة المياه يعني الله في كل مكان، الله يعني في دورة المياه بذاته؟ تعالى عن ذلك يا اخي، الله يحل في الشيطان في الخنزير؟ فسكت. فلقيت الكلام معاه كتير، ده واحد جهول مش هتوصل. لقيت طفل والله كبيره 5 سنين اقصى حاجه يمكن اقل، وكنا في مسجد. قلت له يا ابني تعال. فجي قلت له اسمك ايه؟ قال لي اسمه فلان. قلت له يا فلان فين ربنا؟ قال لي في السماء. قلت له هذه الفطره التي خلقنا الله عليه، هات اي عيل واساله الفطره اللي ربنا خلقه عليها وصبغه فيها، ومن احسن من الله صبغه، هي ايه؟ ان الله علي اعلى وتعال، استوى بذاته على عرشه، بائن من خلقه، وخلقه بائنون منه، وهو معهم بعلمه، علمه في كل مكان، سلطانه في كل مكان، قدرته في كل مكان. مش كده؟ صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال أبو سعيد الدارمي وهو يعلق على حديث معاوية بن الحكم الذي صك الأمة، قال وفي هذا الحديث دليل على أن الرجل إذا لم يعلم أن الله عز وجل في السماء دون الأرض فليس بمؤمن، ولو كان عبدا فأعتق لم يجز في رقبة مؤمنة إذ لا يعلم أن الله في السماء. طيب، يبقى الآثار الإيمانية لهذا الاسم، واحد إنك تعلم أن العلو المطلق في كل شيء لمين؟ لله. اثنين، طالما أنت عارف أن ربنا هو العلي والأعلى والمتعال، يبقى يجب عليك أنت تبقى إيه؟ متواضع ذليل للعلي للأعلى للمتعال، اوعى تتكبر اوعى. قال ابن مسعود من تواضع لله تخشعا رفعه الله، ومن تكبر تجبرا قسمه الله. قدامك حل من اثنين، فتواضع لله فيرفعك، او تتجبر فيقسمك. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم الناس، كان أشد إنسان متواضع لربنا، كان يأكله وقعد على الأرض ويقول: آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. حديث صحيح. ولما جاءه جبريل وبينما هما يعني على هذه الحال، إذ بجبريل يقول: هذا ملك نزل من السماء إلى الأرض لم ينزل مذ خلقه الله. فجاء الملك وقال: يا رسول الله، إن الله بعثني لأخيرك، تكون ملكا نبيا زي سليمان وداود، أو عبدا رسولا يعني زي موسى وإبراهيم وعيسى عليهم السلام. فنظر إلى جبريل فأشار له جبريل أن تواضع لربك يا محمد، فقال: بل عبدا رسولا، اللهم صل على محمد. ولو شاء أن تسير من ورائه الجبال ذهبا وفضة لصارت بإذن الله. كان أكثر إنسان متواضع لربنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. آمين آمين آمين. أما بعد، فمرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ما على شيء دون الله إلا ووضع. أي شيء في الدنيا علي لازم هينزل على طريقة قول الشاعر: ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع. وإليك هذا الحديث الجميل. روى البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء لا تسبق أو لا تكاد تسبق. إيه العضباء؟ ناقة عند النبي، والناقة أنثى الجمل، ده غير القصواء التي بركت في المكان الذي بني فيه المسجد. كان عنده ناقة اسمها القصواء، وناقة اسمها العضباء، وبغلة اسمها الدلدل، وحمار اسمه عفير. واضح؟ فالعضباء دي ما تسبقش أبدا. قال أنس: فجاء أعرابي على قعود له فسبقها. ما هو القعود؟ الجمل العجوز. طب لو حاجة شباب سبقتها تدلع، إنما اللي سبقها جمل عجوز. النبي كان بيسابق بين الخيل وبين الجمال، لأن دي الأدوات اللي كانوا بيخرجوا عليها للحرب. ده سلاح المشاة، أو المشاة إيه؟ ده سلاح الطيران بقى بتاع النبي، الخيل والجمال. فالجمل في وقت السلم والحصان في وقت السلم لو ما جريش متدرب هيكرس يوم يتقل. فكان النبي يسابق بين الخيل التي ضمرت والتي لم تضمر. ضمرت يعني ايه؟ اللي هي بطنها خسة، تبقى خفيفة في الجري. مش ربنا قال في الحج: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، يعني ماشيين على رجليهم، ها، وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. ضامر يعني ايه؟ يعني فرس او ركوبة ضامرة ملاش بطن، خفيفة. حتى لو انت راكب الحصان سمين عقبال ما توصل من مصر للسعودية بشهر هيكون ايه؟ ضمر. ففي وقت السلم، السلم يحتاج الى قوة تحميه، برضو الجيش جاهز وبيتدربوا كل يوم او بين الحين والحين. فجي الاعرابي قال له انا عايز اسابق العضباء، راح نايم مركب عليها واحد وقال له سبق، خش سبق. بل اذن النبي في الرهان في هذه الاحوال، مع ان الرهان حرام الا في ثلاثة اشياء. يعني النبي قال فيما رواه البخاري من قال لصاحبه تعالى اقامرك فليتصدق. لو واحد قال لواحد تراهني كده عمل ذنب، كفرته يتصدق بايه؟ باي حاجة ان شاء الله ببلح يتصدق، الا في ثلاث حاجات بس. قال صلى الله عليه وسلم لا رهان الا ده حصره الا في ثلاث، في حافر وفي خف وفي نصل. حافر وخف يعني ايه؟ الجمال والحصانه بقى والخيل والبغال والكلام ده، الحافر اهو والخف معروف، والنصل اللي هو ايه؟ السهم، يعني نشنه على غرض بالاسهم او بالحراب. غير كده الرهان حرام. الحديث بقى من اوله، روى البخاري في صحيحه عن انس رضي الله عنه قال كانت ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لها العضباء لا تسبق أو لا تكاد تسبق، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها، فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه النبي صلى الله عليه وسلم فقال حق على الله، ربنا أوجب على نفسه حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا ووضعه. صح، صدق الشيخ كشك الله يرحمه عندما كان يقول الدنيا إذا حلت أو حلت، وإذا كست أو كست، وإذا أينعت ونعت، وكم من ملك له علامات فلما علا مات، ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع، ولو دامت لغيرك لما وصلت إليك. والرجل الحكيم يقول كلمة عجباني قوي، يقول لك الدنيا إذا أقبلت باض الحمام على الوتد. ممكن حمامة تبيض على شوكة؟ الدنيا إذا ما أقبلت باض الحمام على الوتد، وإذا ما هي يوما أدبرت بال الحمار على الأسد. يوم الدنيا دي يعني ربنا عز وجل يقدر عليك التغير من العلو إلى السفول، تلاقي حبايبك نفروا عنك على طريقة رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده الذهب، ومن لا يملك الذهب فعنه الناس قد ذهبوا، رأيت الناس منفضة إلى من عنده فضة، ومن لا يملك الفضة فعنه الناس منفضة، رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده المال، ومن لا يملك المال فعنه الناس قد مالوا. فاللهم أغنينا بفضلك يا كريم. التعالي يعني التكبر والترفع. ربنا يقول حاكيا عن فرعون انه قال انا ربكم الاعلى، النتيجة ايه؟ فاخذه الله نكال الاخرة والاولى، ان في ذلك لعبرة لمن يخشى. وربنا بيقول عز وجل في الحديث القدسي العز ازاري. مش انت عرفت ان ربنا العال المتعال الاعلى العلي؟ استفدت ايه؟ طالما ربنا العلي لازم انا اتواضع، واللي هيتكبر ربنا هيقسم وسطه، قال الله عز وجل في الحديث القدسي: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني بشيء منهما عذبته، أخرجه البخاري في الأدب المفرد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر دخل النار. كذا عليك أن تخلص لله عز وجل. أنت بترائي الناس ليه؟ في حد عندك أعلى من ربنا تقصده بالعمل؟ في حد عندك أعلى من ربنا هيكافئك على العمل؟ في حد عندك أعلى من ربنا هيعذبك إن تركت العمل؟ طب ما تقصد ربنا وحده العلي. بتزوق في عملك عشان الناس ليه؟ بترائي الناس ليه؟ بتسمع بعملك ليه؟ أنت مش مخلص ليه؟ لو أنت فاهم يعني ربنا عليه لن تقصد غيره بعملك أبدا أبدا. شحات ياخد من شحات، بصلي وأطول في الصلاة وزوقها عشان تقول لي يا سلام عليك عظمة، مش عايزك أنا، عايز ربنا هو اللي يثني عليا. فأنت لو فاهم الكلام ده مش هترائي. ولذلك ربنا لما اتكلم عن إخلاص الصديق ذكر اسمه الأعلى، فقال: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. أبو بكر فهم يعني ربنا أعلى، ولسوف يرضى. إذا علمت أن الله علي وأعلى ومتعال فاعلم أنه كذلك يحب معالي الأمور ويكره سفسافها، كما جاء في الحديث الصحيح الذي صححه الألباني وذكره السيوطي في زوائد الجامع الصغير. النبي قال: إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. فالمسلم الذكي يشوف فين الأعمال اللي بتوزن. يعني أنا عندي حاجة من اثنين، عندي مثلا قيام ليل أو إصلاح بين الناس، أيهما أكثر حسنات وخير؟ ها، الإصلاح. إصلاح النبي قال والحديث صحيح: دب إليكم داء الأمم من قبلكم البغضة، في رواية الحسد والبغضاء، ولا أقول والبغضة هي الحالقة، لا أقول حالقة الشعر ولكن أقول حالقة الدين. كل اثنين متخصمين أكيد بيقع بينهما غيبة، بيشكروا بعض بالشر في غياب بعض، ولو ده حصل له مكروه يشمت فيه، وحسد عايز ربنا يخرب بيته ما مفروس منه. ها، والنبي يقول: ألا أدلكم، في الحديث ده حلو قوي، ألا أدلكم على ما هو أعظم لكم يعني أجرا عند الله من الصلاة والصوم والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول حالقة الشعر ولكن أقول حالقة الدين. كذا إذا علمت أن الله هو العلي المتعال الأعلى فارغب أن تكون من أصحاب الدرجات العلى، فإن الله وحده هو الذي يرفع ويخفض ويعز ويذل، ولا يعلو أحد إلا بطاعته، ولعلو الناس عند الله أسباب. عايز ربنا يرفع قدرك؟ عايز ربنا المتعال العلي الأعلى يعلي من شأنك؟ عايز، إليك الأسباب، أسباب العلو: الإيمان بالله والعمل الصالح. قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم. إيمان بربنا يرفع شأنك، إن الكفر بربنا حضيض، الشرك وحش، التوحيد سمو. قال جل جلاله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يبقى خليك من المؤمنين من أهل الطاعة، احرص على العلم، الله يرفع بالعلم العبد المملوك على الملوك. وقد جاء في الصحيح أن نافع بن الحارث أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعسفان، وكان قد استعمله على أهل مكة، نافع المحافظ بتاع مكة في زمن سيدنا عمر. عمر بعت له اتقابله في عسفان مكاني، فقال عمر لواليه من استخلفت على أهل الوادي، من مكانك على أهل مكة؟ قال استخلفت عليهم ابن أبزي. قال ومن ابن أبزي؟ قال رجل من موالينا، ده واحد كان من العبيد وحررناه، كان عبد. قال استخلفت عليهم مولى، تبقى على أهل مكة مكانك لحد ما ترجع، واحد كان عبد. فقال إنه قارئ لكتاب الله، عالم بالفرائض بعلم المواريث. فقال عمر أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويخفض به آخرين. بل عز ربنا يرفعه على الناس تتعلم العلوم الشرعية، يخلي مؤمن يعمل بطاعة الله فعلا. اللي حافظ القرآن ربنا بيرفع شأنه، إذا أقيمت الصلاة فهو إمامنا، الذي يلي الإمام هم حملة كتاب الله. حتى لو مات اثنين وحبنا ندفنهم في تربة واحدة في وقت واحد، أحفظهما يقدم في القبر إلى القبلة والثاني وراه، زي ما النبي كان بيعمل مع شهداء أحد. علو، علو في الحياة وفي الممات بحق الله، أنت إحدى المكرمات. قال إبراهيم الحربي كان عطاء بن رباح عبدا أسودا لامرأة من مكة، وكان أنفه باقي الله، مناخيره كده حاجة كبيرة كده، أنفه باقي الله. جاءه سليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين، هو وابناه أمير المؤمنين جاي مع عيال الاثنين، فجلسوا إليه وهو يصلي، فلما صلى انفتل إليهم، فما زالوا يسألونه عن المناسك، وقد حول قفاه إليهم. فقال سليمان لابنيه قوما، فلما قام قال يا بني لا تقصرا في طلب العلم، فإني لا أنسى ذلنا بين يدي هذا العبد الأسود. اللي خلى أمير المؤمنين قاعد تلميذ كده، تلميذ قدام واحد أعور أعرض، أنفك الباقي الله، أسود عبد، إيه إن الراجل ده عنده بصيرة عنده علم، فرفعه الله فوق الجميع. فاللهم اجعلنا من خدم القرآن واجعلنا من أهل القرآن. أذن. قال إبراهيم الحربي كان محمد بن عبد الرحمن الأوقص رأسه داخلة في عنقه، ومن كبا خارجان كأنهما زجان زي السهمين كده. فقالت له أمه يا بني إنك لن تكون في مجلس قوم إلا سخروا منك وضحكوا عليك، فاطلب العلم فإنه يرفعك. فتعلم وأصبح قاضي مكة لمدة 20 سنة، وكان الخصم إذا جلس بين يديه يرتعد حتى يقوم. ربنا رفع الراجل ده بإيه؟ بالعلم. وقال عبد الله بن داود سمعت سفيان الثوري يقول إن هذا الحديث عز. تعلم العلوم الشرعية لا سيما علم الحديث عز، من أراد به الدنيا وجدها، ومن أراد به الآخرة وجدها، على طريقة قول القائل من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. وأعظم من هذا قول علي رضي الله عنه قال: ما الفضل إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. عايز ربنا يرفع ذكرك في الدنيا، أيوة عليك بالعلم الشرعي. حد فينا شاف الإمام الشافعي؟ لا، لكن فاكرينه لحد النهاردة ونقول سيدنا الشافعي. حد فينا شاف الإمام مالك؟ لا. حد فينا شاف سيدنا أبو هريرة، سيدنا الصديق، سيدنا عمر؟ ربنا رفع ذكرهم في الدنيا وأبقى لهم من بعد موتهم الذكر الحسن بإيه؟ بالعلم. كذلك من أسباب الرفعة في الدنيا والآخرة أن تقبل على القرآن، تحفظه وتتلوه وتتعلمه وتعلمه. وحديث عمر مر بنا إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما لما أقبلوا عليه وحفظوا وعملوا به، ويخفض به آخرين لما هجروه، مش كده؟ في الآخرة بقى شوف البركات، شوف رفعة الشأن، شوف العلو بسبب القرآن. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي. شوف العلو، اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. رواه الترمذي وأبو داود والحديث حسن صحيح. القرآن كم آية؟ 6236 آية. بعض أهل العلم قالوا الجنة 6236 درجة، إن كل آية بتقراها في الآخرة بإيه؟ بدرجة. هذا قولهم وده لا نسلم به، لعلها هذه درجات معدة لحفظة القرآن، زي ما في 100 درجة للشهداء ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة الملائكة لحفظه، والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. متفق عليه. يا من أسباب العلو الإيمان، العمل الصالح، العلم، أن تقبل على القرآن حفظا وتلاوة وتعلما وتعليما. أربعة: التواضع، اللي يتواضع لربنا ربنا يعز دنيا وآخرة. العبودية لله شرف والذل لله عز. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أقسم بالله عليهن: ما نقص مال عبد من صدقة، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، ومن تواضع لله رفعه. رواه مسلم. هو ربنا قال في الدنيا تلك، قال في القرآن تلك الدار الآخرة نجعلها لمين يا رب؟ للذين لا يريدون علوا في الأرض. الناس المتواضعة يعني علوا يعني عن الكبر وعكسه التواضع. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم آمين. يبقى التواضع، وربنا يعامل المتكبرين في الآخرة بعكس قصدهم، كان منفوخ منفوش شايف نفسه حاجة. عارف المتكبر شكله ايه في الآخرة؟ ربنا هيطلعه من القبر قد النملة بيداس بالجزم، لو ان في الآخرة مفيش فيها جزم في أرض المحشر، بيداس بالأقدام. فكأنه عومل بنقيض قصده. اسمع هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن ابن عمرو وهو إسناده حسن، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، جده اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر. ما هو الذر؟ النمل الصغير، يحشر قد النمل، أمثال الذر يعلوهم كل شيء. مش هو كان شايف نفسه أكبر من كل حد وفوق المسؤولية؟ وانت ازاي تكلمني وانت مين عشان تحاسبني وقت مش شايف نفسه كده؟ يعلوهم كل شيء من الصغار يعني الذل حتى يدخلوا سجنا في جهنم يقال له بولس، مش بولس، يقال له ايه؟ بولس. تعلوهم نار الأنيار يسقون من طينة الخبال عصارة أهل النار. اللهم سلم سلم يا رب. خمسة من أسباب العلو في الدنيا والآخرة إنك تموت شهيد في سبيل الله. من الشهيد؟ الذي مات لتكون كلمة الله هي العليا، والجزاء عند الله من جنس العمل. ربنا هيعلي قدرك في الدنيا والآخرة. في الآخرة الشهيد في الفردوس الأعلى، أعلى درجة في الجنة، أولئك مع أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين وإيه والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق، في أعلى درجة في الجنة. لحد ما القيامة تقوم روحه فين دلوقتي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: إن أرواح الشهداء في جوف طير خضر لها قناديل تحت العرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تؤوي إلى تلك القناديل. الشهداء لوحدهم لهم 100 درجة في الجنة، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان في الصحيحين: وإن في الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض أعدها الله للمجاهدين في سبيله. مكانهم فين؟ الفردوس الأعلى. صحابي اسمه حارثة رزق الشهادة، فجاءت أمه إلى رسول الله تبكي: يا رسول الله، ولدي في الجنة أم في النار؟ وقد استشهد في بدر، فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان في غيرها اجتهدت عليه في البكاء. قال النبي: يا أم حارثة، ليست جنة واحدة، إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. والحديث أخرجه البخاري. الفردوس الأعلى ما أهنأ العيش في الجنة، في أي مكان في الجنة فهو في عيشة راضية. أمال بقى في الفردوس الأعلى؟ والنبي قال لنا: خلي همتكم عالية وظنكم بالله عالي ورجاءكم في الله عالي مع العمل. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. أخرجه البخاري. الشهداء منهم من كلمه الله بلا حجاب بعد ما سيدنا عبد الله ابن حرام استشهد. أبو اسمه جد اسمه أبو اسمه كده حرام اسمه كده. استشهد عبد الله في غزوة أحد، 7 ولد اسمه جابر، 9 سنين و9 بنات. فجابر قعد منكسر يعيط، رآه النبي فقال: يا جابر، ما لي أراك منكسرا؟ قلت استشهد أبي في يوم أحد وترك عيالا ودينا. قال أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ قلت بلى. قال ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب، وأحيا أباك فكلمه كفاحا، يعني مواجهة ليس بينهما حجاب، فقال يا عبدي تمنى علي أعطك. قال يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية، لما رأى من الكرامة. فقال الله إنه قد سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. قال وأنزلت هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. اللهم يا أعلى اجعل المسلمين في الدنيا هم الأعلى، واجعلهم في الآخرة هم الأعلى. اللهم اقسم كل من علا وتجبر وتكبر على المسلمين، اللهم اقسم كل من علا وتجبر وظلم المسلمين برحمتك يا علي يا عظيم. آمين.